هيتين للملاك غبريال. هيتين إبريس فينتبي أرشي أنجيلوس إذ أواب غبري يلبي فيش النوفي إب شوي صاري إهمت نانم بيكو إيفول انتين النوفي.